الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به في دروس الفقه وأصول الفقه. وسنشرح بإذن الله تعالى في الفقه كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية، والمتن والشرح للعلامة الشوكاني رحمه الله. والدراري المضية آخر ما كتب الشوكاني في مادة الفقه، فكان بعد سيل الجرار وبعد نيل الأوطار، فبه زبدة وخلاصة ما رجحه وآخر فتاوى وأقوال الشوكاني في هذا الكتاب. والفقه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. الفقه هناك الفقه الأكبر وهو العقيدة والمعتقد، فمن أجل ما يكون وينبغي عليه الأمر إنما هو المعتقد، ثم بعد ذلك الفقه، فقه البيوع والعبادات والمعاملات. لذلك قال ابن رجب ابن حجر في كتابه شرح الباري وهو يشرح حديث من يريد الله به خيرا، قال: يفقه أي يفهم، كما تقدم وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. ونكر خيرا من يريد الله به خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم، لأن المقام يقتضي، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام بشكل عام بمعنى الفقه وما يتصل به من الفروع فقد حرم الخير. قد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، هو ينوه على قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. لذلك كان لي كتاب في هذه المسألة الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل، حديث قد يضعف سنده ولكن معناه صحيح. قال: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. مادة الفقه أمهات الكتب فيها كما بينت، أمهات الكتب في المعتقد عندك كما قال العز بن عبد السلام على كتابي المحلى والمجلى لابن حزم، اللي هو متن المحلى والمجلى الاثنين لابن حزم، والمغني لابن قدامة. ليس في الإسلام كتابان مثلهما، أو كما قال رحمه الله. فعندك المحلى، وعندك المغني لابن قدامة، وعندك المجموع للنووي وأثنى عليه الشيخ الألباني جدا، وعندك التمهيد لابن عبد البر وهو يشرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وأثنى عليه الشيخ ابن عثيمين ثناء شديدا وبين أنه مليء بالخير. هذه كتب مليئة بالفقه على منهج الدليل. مسألة المذهبية إنما هي من باب تقريب المعلومة، وأقرب المذاهب للكتاب والسنة مذهب الإمام أحمد على الإطلاق. لما تكلم ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وبين لماذا دخل في المذهب الحنبلي، بين أن الأمر ليس على التقليد، وإنما نظر إلى أئمة هذا الدين. قال: فانظروا إلى المسند بالمقارنة بمسند الشافعي والموطأ أو مسند أبي حنيفة، واخد بالك، وما عنده من الفقه العالي جدا. الإمام أحمد قد يكون له في المسألة سبعة أقوال، وكان من أدبه إذا تعددت أقوال الصحابة ما رجح بينهما وتركه، ترك لمن يرجح. في كثير من أقواله، فتجد كل قول له دليل، إما من كتاب أو من سنة أو من إجماع أو قول صحابي أو قول تابعي أو قول إمام من أئمة الحديث والسنة، فهو أقرب المذاهب للكتاب والسنة. لذلك نقل عنه أبو زرعة أنه كان يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث. فهذا بين الذهبي في ترجمة الإمام أحمد أن هذا على الأحاديث المرفوعة وعلى الأحاديث الموقوفة والآثار التي على أئمة هذا الدين، وإلا قال وإلا فأصل المرفوع لم يصل إلى عشر معشار هذا. واخد بالك، لأن الحديث لها طرق وألفاظ مختلفة، وكلما وقف الفقيه على الألفاظ كلما حسنت فتوته. حديث صحيحي من حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل. هذا لا يتضح من لفظته متى يجب الغسل على الرجل. هناك رواية في مصنف نبي شيب قال: وتوارت الحشفة، أي بإيلاج الحشفة في الفرج، هذا الذي يوجب الغسل. فوقوفك على الألفاظ يبين لك الحكم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يعاود الجماع في نفس الليلة أن يتوضأ، والأمر للوجوب. فهناك لفظة عند الحاكم قال: فإنه أنشط للعود. فهذه اللفظة بها العلة، فلما وقف أهل العلم عليها علموا العلة، فهذه العلة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهكذا. فالوقوف عليه إنما يأتي من خلال الأحاديث، والفتوى إنما تقوم على الحديث. فلذلك لابد أن يجمع المرء بين الحديث وبين الفقه. هناك كلام قوي للخطابي في معالم السنن، هو يشرح سنن أبي داود في بداية هذا الكلام ليبين أهمية الجمع بين الحديث وبين الفقه. فالفقه قائم، الفتوى قائمة على الحديث، والفتوى القائمة على حديث ضعيف باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. فلا بد من الجمع بين هذا وذاك حتى يستقيم لك الأمر. فعندك هذه الكتب، كتب أمهات الكتب الفقه المقارن. أما في المذهب الحنبلي أقرب المذاهب، عندك العمدة ثم الكافي ثم المغني لابن قدامة، 3 كتب. العدة رجح فيها القول الراجح قولا واحدا، ثم الكافي أكبر منه، ثم بعد ذلك المغني لابن قدامة وتوسع. والإمام المغني الإمام ابن قدامة شيخ من شيوخ الحنابلة يرجع إليه حتى في الترجيح. فإذا نظرت إلى منهج أهل السنة والجماعة في ترجيحهم تأتي مثلا على المغني لابن قدام، يقول: قال الشافعي كذا، وقال مالك كذا، وقال أبو حنيفة كذا، وقال ليث بن سعد كذا، وقال الأوزعي كذا، ودليل كل إمام منهم كذا. ثم يعقب فيقول: ولنا كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال كذا، أو لأن الآية كذا، أو لأن الحديث كذا، أو لأن الإجماع كذا، أو لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا، وهكذا. فيرجح بالدليل. فإنما ندرس الفقه على المذهب للتقريب، ثم بعد ذلك نتوسع مع طالب العلم في مسألة الترجيح، لأننا لا نتعبد إلى الله بمذهب أبي حنيفة أو بغيره، كما قال الإمام الألباني رحمه الله: فإن تعبدنا في المذهب فالأولى أن نتعبد بمذهب البكري أو المذهب العثماني أو العمري أو العثماني أو العلوي. فإنما الدليل، إذا صح الدليل الحديث هو مذهبي، كما قال كل أئمة السلف والخلف، أئمة السلف والخلف. فوقوفك على كتب الفقه المقارن ينمي ملكتك الاستنباطية. أولا يوقفك على الأدلة. أنت إذا وقفت من أحب الفقه يستمتع به، تقف على كتاب مثلا الفقه المغني، يأتي ابن قدامة بدليل المالكية، فإذا اكتفيت به اقتنعت، فينتقل بك إلى الشافعي، فإذا نظرته لغيت كلام المالك وأخذت بالشافعي، فانتقل إليك إلى دليل ليس ابن سعد، وهكذا إلى أن نرجح لك. ثم بعد ذلك تتمكن عندك وتتنام الملكة في مسألة الترجيح ومسألة الاستنباط، وإنما يكون الاستنباط من خلال ماذا؟ من خلال علم الأصول الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي والأحكام، الحكم الشرعي الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قد تحفظ الكتب الستة وليس عندك القواعد والآلة التي بها تستنبط هكذا. لذلك روى الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الأعمش أنه دخل عليه رجل فسأله سؤالا فقهيا، في رواية أبي حنيفة وفي رواية أبو يوسف، فقال أفتي فيها يا أبا حنيفة، فقال كذا وكذا، فقال بما أفتيت بها؟ قال بالحديث الذي حدثتنا، وكذا قال أبو يوسف، فقال الأعمش هذا الحديث أعلمه قبل أن يجتمع أبواك قبل ما يتجوزوا، وما فهمت معناه إلا الآن. لذلك الذي تميز من الأئمة المحدثون الفقهاء، فللشافعي المسند والموسوعة الأم، ولمالك الموطأ، والإمام أحمد المسند وغير المسند، فجمعوا بين الفقه والحديث، والإمام أبو داود. التبويب الذي وجد في سنن أبي داود سد الدكتوراه بتاعتي فيها فضلوه عن البخاري ومسلم من ناحية الفقه، فمن فقه المحدث أن يأتي بهذا الحديث تحديدا تحت هذا الباب تحديدا تحت هذا الكتاب تحديدا. ولذلك عند البخاري فقه عال جدا أيضا في مسألة التبويب، ولكن ميزوا سنن أبي داود أنها من أشمل الكتب، كتب السنن في جمع أدلة الأحكام. وكذلك الترمذي تجد أنه يأتي بأقوال أهل العلم الفقهاء ويرجح وهكذا، فجمعوا بين الفقه وبين الحديث. فعلم الفقه هذا العلم قريب من الناس، وإنما في النهاية يكون الاحتكاك بين العوام وبين المفتي الذي هو يستفيد من الأصول ومن الحديث ومن علماء الرجال ومن السيرة ومن التفسير ومن اللغة ومن الأدب، إلى أن يخدم كل هذا الفتوى التي تصل إلى العوام. ففي النهاية الاحتكاك بالفقيه، فلا تقصر في حق نفسك لأنك ستسأل، والذي يسأل كما قال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. ومن الكتب المعاصرة التي يعني تعتبر يعني متقدمة كتاب نيل الأوطار، من الكتب المتقدمة نيل الأوطار، لأنه وقف على ما كان من قبل، فهو كتاب قوي في بابه ويرجح ترجيح. لذلك أشرحه هنا في المسجد، لأنه أولا أتى بكتاب المنتقى التي جمع زبدة أدلة الأحكام ثم شرحه، فأتى بهذه الزبدة وبغيرها من الأدلة التي قد تتعارض مع هذه الأدلة، وجمع بين هذا وذاك وبين الصحيح منه من الضعيف، وسار على نهج ابن حجر في فتح الباري، ثم بين أولا الصنعة الحديثية ثم الصنعة الفقهية، ثم رجح لك ليس على سبيل التقليد. لذلك قد سار هو على المذهب الزيدي، فكان في بدايته على المذهب الزيدي، هو مذهب من مذاهب الشيعة، هو والصنعاني غفر الله لهما. ثم بعد ذلك لما ثارها عليهم قال ذلك لمن لم يتخبط بصوت الجمهور، لمن لم يتخبط بصوت الجمهور. قد يكون الجمهور جمهور أربعة على قول في المسألة، ويأتي ابن حزم أو إمام من الأئمة فيقول بقول يخالف والدليل معه. لذلك قال ابن القيم لا تتهيب، كما في كتاب الأرواح، في الروح لا تتهيب إذا وصلك الدليل أن تقول به ولو لم يقل به أحد. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فشاهد ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي وهو إمام فقيه محدث حافظ، قال ما قاله عند الذي اجتمع عليه الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة لا يجوز مخالفته، هذا كلام فيه نظر ويخالف الأدلة. فوقوفك على هذه الكتب وقراءتك لها وقراءة شروحات الأحاديث، تشرح تقرأ فتح الباري وشرح صحيح مسلم منهاج للنووي، تقرأ عون المعبود، تقرأ تحفة الأحوازين المبارك فوري، هناك كتاب كتبه بعض أهل العلم في السعودية بيّن فيه الأخطاء العقدية التي موجودة عند ابن حجر وعند العظيم بادي عون المعبود وكذلك تحفة الأحوازي المبارك فوري. الشاهد وتقرأ شرح السندي والسيوطي للنسائي والابن ماجة، كل هذه الكتب وتقرأها، كلما قرأت وقفت على الشروحات علمت ما معنى الحديث وما معنى الدليل وما قاله أهل العلم فيه، مع وقوفك على كتب أدلة الأحكام وشروحاتها كنيل الأوطار وكتاب سبل السلام للصنعاني، هذه تنمي عندك الملكة وكيفية الفتوى فتسير على سيرهم وتأخذ من المكان الذي أخذوا منه وتنبذ هذا التقليد، لأنه كما قال أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وغيره أن تأخذ من التقليد على قدر ما يأخذ المضطر من الميتة. وقبل أن ندخل في هذا الكتاب في الدورة الماضية آثرت أن آتي بما قاله الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في ما قاله مراتب طلب العلم الشرعي، قال رحمه الله في الباب 63 رتب الطلب وكشف المذهب، قال أبو عمر رحمه الله طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداهم مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه، هذا هو المنطلق الذي ينبغي أن تكون من خلاله طالب علم فتجتهد في حفظه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معهم، مسألة الوقوف على الشروحات والتفسير. ولذلك دائما يعمل الذي يصلي بالناس تراويح يراجع القرآن، والذي يتصدى للدعوة والخطب والدروس يذاكر ويراجع ويقرأ ويطلع على كلام أهل العلم. والمسألة نصب يا إخوة، طالب العلم لا ينبغي أن ينام، لا ينبغي أن ينام. فالقضية لا بد أن تجتهد، لأن النبي قال من يرد الله به خيرا أفقهه في الدين، وخيرا نكرا كل خير، وهذا لا يأتي بالسهل، لا بد من التعب. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا بنفسه للعلم، ليس من باب الفرض. يبقى القضية مش فرض عين، بل فرض على البعض، فرض كفاية لمن تصدى للدعوة. وهناك كما في أدلة الأحكام في الأحاديث، هناك أدلة الأحكام آيات الأحكام في الآيات، واخد بالك، في القرآن. إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى ندرس كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وكتاب مهم جدا، يعني الآيات التي كمثلا المنتقى وبلوغ المرام، الآيات آيات القرآن التي عليها مدار الأحكام الشرعية، مهم جدا أن ندرس هذا، لأن هذا له علاقة قوية بالفقه، لذلك كنا ندرسه في كلية الشريعة مع الفقه على في خطين متوازيين، لأن مادة مهمة جدا. أنت تستدل على فتوتك بالكتاب وبالسنة، أولا الكتاب، فلا بد أن تعلم هذه الأدلة التي تستدل بها وما قاله أهل العلم في هذه الآيات. وقد تقدم قول أبي الدرداء لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، أي ما تحتمله الآيات من وجوه التفسير. إمام ابن تيمية رحمه الله كان يقول على نفسه أعلم في الآية أكثر من 150 وجها، لا إله إلا الله، ثم أذهب إلى المساجد المهجورة وأعفر وجهي بالتراب حتى يعلمني الله. تخيل الواحد يروح يدفن نفسه يعني. وقال مجاهد في قوله كونوا ربانيين كما كنتم تعلمون الكتاب، قال ربانيين فقهاء. وقال سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما علماء حلماء، قال أبو عمر القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، عندك طبعا كتاب لسان العرب حتى لو تجيبه بي دي اف موجود عندك على الكمبيوتر، وكتاب مقاييس اللغة والقاموس المحيط للفيروزابادي، كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه. عندك الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس هو أشملها، وكذلك الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي المالكي. كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن في معرفة السنن والناسخ والمنسوخ، وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ معرفة المتقدم من المتأخر في السنن. ومن طلب السنن ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، كمالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه وانتقاده، ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة بن الحجاج وصفان الثوري والأوزعي وابن عيين. المهم عندك الكتب الآن والله الحمد والمنة مطبوعة ومتداولة، عندك الصحيحين وعندك المسند محقق تحقيقا قويا، وعندك الكتب الستة وعندك سنن الدارمي وعندك هذه يعني، وكل هذه الكتب والله الحمد والمنة خدمت وعلم الصحيح من الضعيف. أدلة الأحكام تكلم عليها أهل العلم بالتضعيف والتصحيح، فعندك نصب الراية للزيلعي هو الإمام الحنفي المحدث، وعندك التلخيص الحبير لابن رجب لابن حجر، وعندك التحقيق لابن الجوزي وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي الحنبلي، وكذلك تنقيح التحقيق للذهبي، وعندك المحلى ابن حزم يأتي بالحديث ويأتي برواياته، وقد يأتي بروايات وآثار ليست إلا في المحلى. فهؤلاء كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في بداية السلسلة الضعيفة، هؤلاء بيانوا لنا الحديث الصحيح ومن الضعيف من أدلة الأحكام، ولكن الناس لا تجتهد ولا تقرأ، قد بين فأنت تقف ويكون عندك هذه الكتب حتى تعلم هذا الحديث. الكثير من أدلة الأحكام ضعيفة لم تصح. ألا تعلم أن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل قال أبو بكر بن العربي لم يصح في الباب حديث، ولكنه عليه العمل بالإجماع، ولكنه لم يصح في الباب حديث. أحاديث كثيرة جدا مشهورة وليست لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تقف، لأن هناك فتاوى قامت في المذاهب ومليئة بها بطون كتب المذاهب الأربعة لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت عليها الفتوى، فإذا علمت ضعف هذا الحديث نسفت الفتوى. فلابد من الوقوف على هذه الأدلة، ولابد من الوقوف على الشروحات لتبين، ليتبين لك وتفهم معنى الحديث ومعنى اللفظ ومعنى الدليل، فتتفتح قريحتك ويتفتح ذهنك لتلقي العلوم. قال ثم ذكر بعض أهل العلم في هذا الباب، ثم قال قال الشافعي محمد بن إدريس من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. قال أبو عمر: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيرهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم وغير العدول. طالب الفقه يعني مش شرط أن تقف على كل حديث بصحته وضعفه، ولكن تقف على ما يختص بأدلة الأحكام في الصدارة، فعليك بالمنتقى وعليك بسنن أبي داود ابتداء. قال: حتى يقف على العدول منهم وغير العدول، هو أمر قريب كله على من اجتهد. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب من العلم وافي. لذلك كانوا يقولون قديما: من كان عنده نسخة من سنن أبي داود يكفيه في الفقه. بالك زمان كانت المسألة مش هينة زي دلوقتي، يبقى الكتاب منه أكثر من 100 طبعة. من قبل كان من أراد نسخة تنسخ له بخط اليد، وكانت الهمم موجودة. أما الآن نسأل السلام والعافية، كثرت الكتب وقلت الهمم. قال: ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح، فمن قنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى. الكفاية غير الغنى. وفي مسألة مهمة يا إخوة، خذها قاعدة كما قال أهل العلم: لا يغني كتاب عن كتاب، لا سيما للمتخصص، لا يغني كتاب عن كتاب. كل كتاب فيه فائدة، ولا بد من التخصص كما قال الأئمة سلفا وخلفا. قال الشيخ عثيمين: أنت لو تخصصت في 10 علوم وزع يومك على 10 والثمرة قليلة، وإن تخصصت في 3 أو 4 الثمرة أكثر والمجهود أقل، هناك تكثيف. ففي هذه الحالة لغير ما تخصصت به يكفيك أهم الكتب في هذا الباب أو في هذا العلم أو في هذا الفن حتى تجمع. فالعلم العلوم كثيرة والعمر قليل، لذلك قال أهل العلم: العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، وأنت على هذا البعض منه على خطر، يا إما أن تأخذ وإما أن لا تأخذ، إما أن تأخذ وإما لا تأخذ. فمن قنع بهذا واكتفى والكفاية غير الغنى. والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة، ومن طلب الإمام في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية نظر في أقوال الصحابة. وطبعا رجح الإمام من باب الحديث، والإمام أحمد مرجح على الإمام مالك أيضا من باب الحديث، وكلهم أئمة رحمهم الله. والقضية في النهاية أنهم أئمة يؤخذ من الكل. قال: نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقهاء، وكما قلت قبل ذلك من أوسع الموسوعات لشمول فتاوى الصحابة في أدلة الأحكام كتاب مصنف ابن أبي شيبة، ما يقرب من 40,000 حديث وأثر بين المرفوع والموقوف، ويكمله مصنف الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني، فما لم يوجد في هناك وجد في الصنعاني، وما لم يوجد فيهما فهو في المحلى، لكن أشملهما المصنف لأبي شيبة، والله الحمد والمنة قد وقفت عليه كله وهو مليء بالخير. قال: إن قدر على ذلك نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن، فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى، وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدمهم ومتأخرهم بالعراق والحجاز، وأحب الوقوف على ما أخذوه وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها محمودا. وخلي بالك، دائما كنت أوصي إخواني بشراء الكتب، ولكن قد يصل الأمر إلى شهوة الشراء والترك، فتنظر في مكتبتك وتستريح ويستريح قلبك وما فتحت هذه الكتب. فاقرأ، القراءة تأخذ وقتا، ابدأ في المغني ثم ابدأ في من بعده، فيما بعده من الكتب. كل يوم إن شاء الله 5 صفحة 10 صفحة على ما تأثر لك وعلى ما أتيح لك من القوة والوقت اقرأ. العمر ينسرق ورأس مال طالب العلم الوقت، فابدأ في القراءة. تنتهي من كتاب فتدخل في كتاب، وتنتهي من كتاب فتدخل في كتاب، هكذا كنت أفعل. وكل كتاب لربما لم أوفق ولم أمكن للرجوع إليه مرة أخرى، فأقف على الكتاب، وفي نهاية كل مجلد أكتب الملاحظ أو المعلومات الجديدة ثم أرجع إليها، لأنني قد لا أستطيع. يعني تقعد تمسك مجلد 30 مجلد وربنا وفقك مثلا أنك تقرأه، وفي كتب أخرى تقرأها وكلها مجلدات، مجموع الفتاوى لابن تيمية لابد أن تقرأ كلها، واخد بالك؟ وهكذا فتح الباري لابن حجر لابد أن يقرأ كله، هكذا. فلابد أن تبدأ، وكلما قرأت كلما تعلمت، كلما قرأت كلما تعلمت، كلما قرأت كلما تعلمت. وبطون الكتب مليئة بالقراء بالكتب، وكثف وقتك ولا تجهد نفسك فيما لا طائل من ورائه. فكل هذه بإذن الله تعالى تعجل وتنفع في إظهار الثمرة. قال: وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدم ومتأخر بالحجاز والعراق لابد لمن أراد الفتوى والتصدي للتكلم في دين الله أن يقف على هذا، وأحب الوقوف على من أخذوا وتركوا من السنن، على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا ووجها ممدوحا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط، نال درجة رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن. قراءة معرفة الحديث الصحيح والضعيف، وقراءة الاختلاف في كتب أهل العلم في الفقه والفقه المقارن، وقراءة الناسخ والمنسوخ، وقراءة أدلة الأحكام، كل هذا يحتاج إلى صبر. قال: لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته. شوف اللفظة، هو مر ولكن وراء هذه المرارة خير، كمن يصبر مثلا على شدة علم الأصول. أنت لن تتمكن من صلاح الفتوى إلا بهذا العلم، طبعا بالمرجعية السلفية كما بينت في مقدمة سلفية، لا بد أن تصبر عليه. علم مثلا مصطلح الحديث شديد جدا ولكن من ورائه خير. فقال: واستحلى مرارته. ولينظر أهل العلم إلى ينظر طلبة العلم إلى أهل العلم، لماذا قيل عليهم هم من أهل العلم سلفا؟ وخالف الشيخ الألباني رحمه الله كان بيصلح له ساعتين، كان ساعاتي رحمه الله، يدوبك كده يأكل نفسه ومراته وعياله، وبعدين يذهب إلى مكتبة الظاهرية يمكث ليخرج ما في بطون الكتب. فلا بد من التضحية، ولا بد من الجهد والنصب حتى تحصل. قال: وأعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهم، قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار، فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته. لابد من الفهم ولابد من التفقه. وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل، فحفظوا تنزيله لا عرفوا ما للعلماء في تأويله ولا وقفوا على أحكامه ولا عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. في النهاية إخوة العوام لا لها دعوة بالعلم الرجال ولا لها دعوة بالمصطلح ولا لها دعوة بأصول الفقه، هو عايز فتوى تمشي له حياته واخد بالك، ويرى في اللحية أنه من أهل العلم وهكذا، فأنت مبتلى. فدائما كما قال أهل العلم تحصن بقوله الله أعلم، قول أهل العلم الله أعلم، كما قال ابن مسعود من قال لا أعلم فقد أفتى، الله لا أعلم نصف العلم، واخد بالك. فلذلك لابد الاهتمام بالفقه وبالأصول لأن عليهما مدار الفتوى. قال وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم من الفتوى فيه ويودون أن حظهم السلام منهم ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في الدين بجهلهم بأصوله، وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم، فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، وهم مع ذلك لا ينفكون عن ورود النوازل عليهم. لا بد أن تأتي، يعني هم أجلوا مسألة التفقه والنوازل تأتي، واخد بالك، فلا بد للنوازل من أناس يفتون للناس. والنوازل إخوة إنما أمرها على علم القواعد الفقهية والأصولية، لأن القاعدة إذا استدل لها بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع يتعدى دليلها وقوة الدليل إليها، فيصبح الاستدلال بالقاعدة كالاستدلال بالدليل. والنوازل والفروع لا نهاية لها، كثيرة، والذي يضبط الفتوى في هذه إنما هي القواعد، قاعدة الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة مستمرة مضطردة، فأي ضرر وجد في أي وجه من وجوه الدنيا ومجالات الدنيا فلا يجوز، لا تضر نفسك ولا تضر الغير، قاعدة كلية تدخل تحتها الكثير من القواعد. العادة محكمة، أي فيما لا يخالف الكتاب والسنة فالعادة يرجع إليها في تحكيم الناس يحتكمون إليها فيما لا يخالف الكتاب والسنة، لذلك قالوا قاعدة تفرعت من العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فيأتي رجل لا يعلم هذه القاعدة فيكتب على امرأة ثم إذا به يأخذ منها ما يأخذ من الزوجة ويقول هذه امرأتي وقد عقدت عليها، وهذا جهل، لأنه عقد بشرطية عرفية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فينزل هذه القاعدة على هذا الفرع. وكأن ولي الأمر عندما ذهبت إليه لتأخذ ابنته بكلمة الله قال لك لا تمس ابنتي ولا تبني بها إلا إذا ذهبت إليك في ليلة بنائك ودخلتك، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأن ولي الأمر كتب هذا في وثيقة الزواج. العادة محكمة، وهكذا كلما علمت الأدلة استدللت للقواعد، فإذا أتيت على القواعد استقام أمر فتوتك، لأنك تفتي من خلال القواعد. وكذلك القواعد الأصولية، الذي لا يعلمها تفسد فتوته، وإن استخدم قاعدة ليست قوية تكون فتوته غير قوية، وهكذا. لا ينفكون عن ورود من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم، فهم يقصون على ما حفظوا من تلك المسائل ويفرضون الأحكام فيها ويستدلون منها ويتركون طرائق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره، فجعلوا ما يحتاج إلى أن يستدل عليه دليل على غيره. ولو علموا أصول الدين وطرائق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك لهم قوة على ما ينزل بهم أدلة الأحكام وشروحات أدلة الأحكام والقواعد التي قاعدها أهل العلم على أدلة الأحكام. في البعض اجتهد في استنباط القواعد الفقهية الأصولية من كتب الفقه الأم، كمثلا كتاب المغني بن قدامة في بعض المغاربة، كتاب القواعد الفقهية من خلال المغني بن قدامة، وكتاب القواعد الأصولية من خلال المغني بن قدامة. المغني بن قدامة فقيه وأصولي، واخد بالك؟ فهي كتب جمعت هذه القواعد، يعني هي كانت مطبوعة من سنين فتحاول يعني تصل إليها مع العلم بأن الأصوليون أن الأصوليين في بلاد المغرب إنما يأخذون علم الأصول من خلال الكلام، وهذا الذي حاولت جاهدا وأحاول جاهدا فيه مسألة تصفية هذا العلم وتسليف هذا العلم حتى يؤخذ على منهاج النبوة. فلما تقف على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من خلال كتاب مهم كهذا الكتاب، سألة مهمة جدا، أن كما بينت في كتاب نيل الأوطار، الشوكاني فقيه وأصولي ولو كتاب إرشاد الفحول ولكنه كله كلام فلا ينصح به، فيأتي بالقاعدة الأصولية بعيد عن الكلام في نيل الأوطار منسوجة عند الفرع الفقهي، فوجود القاعدة بجانب المثال الفقهي يجعلك تفهم هذه القاعدة. فإذا تحصلت على القواعد هذا من أجل ما يكون. قال: ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه، فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وعيبهم، وتلك تعيب هذه بضروب من العيب، وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كثير. يعني مسألة من تفقه ومن أخذ الحديث، بلغ، فلا بد أن يجمع بين الاثنين. أما أولئك فكالخزان الصيدلانيين، كما قال الأعمش لأبي حنيفة في الرواية الأخرى: أنتم معشر الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة. قال: وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم، إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الدواء المولد لها ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج بها، فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل، وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرا في الآجل، وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلام من سخطه، فإنما ننال ذلك برحمته وفضله. لا بد من الجمع بين الفقه وبين الحديث. واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات، خلي بال، لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذ لم يكن تقدم علمه بها، وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها، هنا في حفظ المولدات الفروع المستجدة لابد أن تعلم القواعد، واخد بالك، القواعد الأصلية، ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، قاعدة تفرعت من قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، قواعد يقوم عليها حال المسلمين بل حال الناس أجمعين، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، تدفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، المفسدة الكبرى هلاك المسلمين بالخروج على الحكام، والمفسدة الصغرى صبرنا على ظلمهم وجورهم وأكلهم لأموالنا وضربهم لظهورنا وسجنهم لنا وكذا وكذا وكذا وكذا. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، الإنسان لا يأخذ في الضرورة إلا ما يقيم به حاله، مقيم به حاله، فلا يأخذ أكثر، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهكذا. فكلما علمت القواعد كانت المولدات وكانت النوازل وكانت الفروع بالنسبة لك لا جديد فيها، إنما تنظر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، انظر إلى الأشباه والنظائر والأمثال، قواعد الكتب الأشباه والنظائر اللي هي كتب القواعد الفقهية، ينظر إلى الشبه وإلى المثل وإلى وجود العلة في هذه النازلة، فينظر إلى هذه العلة فيما نص عليه فيلحق ويلحق الحكم الذي نص عليه بهذه القاعدة بهذا الفرع الجديد الذي لا نص له من خلال اشتراكهما في العلة، وهكذا. وما قال الفقهاء فيه لصفر في العلم، وكلاهما قانع بالشم من الطعام، ومن الله التوفيق والحرمان، وهو حسبنا وبه اعتصم. واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها لا تنتهي إليه أبدا، لا حد لها تنتهي إليه أبدا، المولدات النوازل الفروع كل يوم، كل يوم يحدث أمر جديد ويقول يا شيخ افتيني، فتنظر. هذا هو الفقه، الفهم، الفقه في اللغة الفهم، تفهم وتحسن الفهم ثم تستنبط هذه العلم ولا تتسرع. قال واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبدا، فلذلك تشعبت، فلذلك من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغير إليه. لما أراد أصحاب الإمام أحمد أن يدرسوا أقوال الشافعي ومالك وأبي حنيفة قال عليكم بالسنة، عليكم بالحديث، عليكم بالأثر، رجل منا يقول القول ويرجع إليه عنه، عليكم بالأثر، خذوا مما من حيث أخذنا، هذا هو. فكان ينهاهم عن أن يكتبوا فتاويه، ولحسن نيته الله حسيب ولا نزكى الله أحدا، قيد الله له من دون كل أقواله الإمام الخلال ومن بعده من الحنابلة رحمهم الله، فأمرهم عليكم بالحديث، عليكم بالسنة، وبما عندك من الفقه والأصول تستنبط من الحديث القواعد التي تقعدها فتنفعك في المولدات والفروع. قال فلذلك من رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا ليس له ولا بغيره، ما لا سبيل له ولا بغير إليه، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع لا بد إلى أن ينتهي تنتهي الدنيا. قال لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج إلى أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه. وبيتكلم على بعض المحدثين وبعض أهل العلم الذين تورعوا عن الفتوى، فتورعهم عن الفتوى جعلهم يقصرون في معرفة الأصول والقواعد وكيفية الاستنباط والفتوى، ثم بعد ذلك ابتلوا بالفتوى على غير علم منهم، واخد بالك؟ فقال فيحتاج إلى أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله، ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول، فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه. واعلم أنه مسألة الرأي أبعد المذاهب لأهل السنة مذهب أبي حنيفة، ولا نسيء الظن في هذا الإمام، وقد أنصف الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وكذلك ابن عبد البري في جامع بين علم وفضله، وبين أن الناس في أبي حنيفة رجلان كما كان الناس في علي رضي الله عنه بين مفرط ومفرط، ولكن أبو حنيفة وزفر والحنفية كما روى بسنده الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه أنهم كانوا يقولون نقول بالرأي عند عدم وجود النص، هم لم يتعمدوا مخالفة النص بالرأي، على عكس هؤلاء الذين لهم المذهب العقلي والعياذ بالله يردون به النصوص، بل قالوا كما قال زفر وغيرهم لا نقول بالرأي إلا عند عدم وجود النص، وقولهم بالرأي إنما هو على ما عندهم من النصوص قياسا، لذلك بين عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله مسألة القياس، وأتى بكلام أهل العلم إبراهيم النخعي وغيره أنهم كانوا سئل النخعي وغيره: كنتم تفتون في كل مسألة بحديث؟ قال: يأتيني الحديث وأفتي قياسا عليه 100 فتوى أو أكثر، أو كما قال رحمه الله. وأعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم أو ليفهم وجه الصواب فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجري عليه أمثلته ونظائره على هذا الناس في كل بلد على الحديث، كما كلام إبراهيم النخعي. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، أدلة والقواعد، واعلم أن من عنا بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر. التقليد لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السنن. يبقى قال: ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن، لا، قول شيخي خالف السنة، نحترمه وأحترم شيخي ولكني أخشى أن أدخل النار فأصوب شيخي ولا حرج، والكل يؤخذ من قوله ويرد. قال: ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله كما قال إمام مالك وغيرهم، فهم لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده. حتى في الفقه يا إخوة لابد أن يؤخذ على منهاج النبوة، على منهاج الدليل، لابد. قضية مش قضية رجال، دليل. فالذي فهم وألم بمنهج السلف فهذا مهما على صيت الرجل وخالف الدليل فمصيره قولا واحدا إلى الدليل، واخد بالك؟ أما من لم يأخذ العلم على منهاج النبوة فهذا يتلمس لمشايخه الأعذار بما يجعله يخالف الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده، والمتبع سنة نبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابة رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان آثارهم، ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا، زي ما بنقول بالعامية كده كبر دماغه من الحاجات دي كلها وأصابه الكسل، فلا خير من ورائه، وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عما وأضل سبيل، عياذا بالله. وعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة. قال: هما أصل الرأي والعيار، أصل القياس كتاب السنة. لما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: الأصول 4، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأصلهم أصل الأصول 2، الكتاب والسنة، وغيرهما مردود عليهما. فهذا هو الأصل، مش القياس والرأي. قال: بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. يبقى عليك بالحديث والأثر. قال ابن وهب: حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. لابد من قيام الأمر على منهاج النبوة، كما قال عمرو بن قيس الملائي: فإن الشاب مع أول نشوئه، قال: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. هذا وجه من وجوه الأثر. قال أبو عمر: وقد أحسن صالح ابن عبد القادر القدوس حيث قال: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته سالما إلا ببحث منك عن أسه، أي أصله. وعن الحسن قال: إن أزهد الناس في عالم أهله، وشر الناس، أو قال شر الأهل، أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. كانت وعن ابن عنبسة قال: كانت للناس جلة، والجلة الأجلاء، وهو العظيم القوم، كانت للناس جلة ونابتة، أهل علم وطلبة، وكانت النابتة تأخذ من الجلة، فذهبت الجلة والنابتة، ثم جاء قوم يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلام، نسأل الله السلام والعافية. وعن عون بن عبد الله قال: وكان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وكان سفيان الثوري يقول، كل هذه رواها ابن عبد البر، وكان سفيان الثوري يقول: تفسير الحديث خير من سماعه. انتهى من جامع بيان العلم. هذا الباب ختمت به ختابي مقدمة سلفية. فالشاهد هذه المقدمة ينبغي أن تكون بين يدي طالب علم الفقه. إن شاء الله أختم بكلام يسير للنووي في مقدمة المجموع. قال: باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة. الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. أنت تسير للحج، فلا بد من معرفة مناسك الحج. تبيع، لا بد لك من فقه البيوع. تصوم، لا بد لك من الصيام، وهكذا. لا يدخل المرء في أمر من أمر الدين إلا إذا فقه أمره، أو فقه أمره، هكذا، وإلا يأثم. لا بد من الأخذ بالأسباب، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. السيوطي جمع لهذا الحديث 50 طريقة وصححه. وحمله آخرون على فرض الكفاية، وما أصل واجب الإسلام، وما يتعلق بالعقائد، فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. نبينت في كتابة أسس الفقه الإجماع على، وأيضا في مقدمة سلفية، يعني قال ابن عبد البر في صحيح الجامع: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ويعدون عند الجميع من طبقات، ولا يعدون عند الجميع من طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. لا كلام في ديننا. حتى قال ابن تيمية: من تمنطق فقد تزندق. الكلام والفلسفة والمنطق كل هؤلاء. قال: فإن النبي لم يطالب أحدا. قال: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون، يعني بالإجماع، من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام، مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليه إخراجهم. هذا هو الذي حدث. ما وقع إنسان ولو إمام في علم الكلام إلا وأفسد فسادا عظيما. حتى قال الإمام الشافعي: قال: وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطمب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. قال: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزم التعلم قبل الوقت؟ الصحيح لابد طبعا، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم لا تتم صلاتك إلا بتعلم الوضوء، وهكذا لا يتم حفظك عن الوقوع في الحرام إلا بعد معرفة الحلال والحرام. دخلت في البيوع فلن تحترز من الربا والبيوع المحرمة إلا بعد أن تعلم ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في هذا الباب. قال: والصحيح ما جزم به أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. أنت عارف بيتك بعيد والمسجد بعيد منك، فلابد أن تسعى قبل أذان الجمعة. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. المسألة فيها قول لأهل العلم، بعض قال على الفور والبعض قال على التراخي، والأصل أنه على الفور لأنه أمر والأمر الوجوب. لذلك استدل ابن قدامة في الفوائد التي في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا فتباطؤوا، فدخل إلى أم سلمة مغضبا فأشارت عليه بأن يفعل كذا وكذا كما هو معلوم. فقال ابن القيم في زاد المعاد: وهذا يؤخذ منه أن الأمر على الفور، أنه غضب، ولو كان على التراخي ما غضب. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع على وجب التعلم حينئذ، وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، أحدهما فرض عين والثاني كفاية وأصحها كفاية، إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك على حسب الحاجة. لذلك قال: أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين وغيره: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشروطه على حسب ما تكون فيه من الأعمال يجب عليك هذه الأمور. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله الشافعي: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه. ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب ومجاهد رضي الله عنه ومجاهد وقتادة معناه: علموهم ما ينجون به من النار. هكذا، وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، لأن هذا مما لا يسعى المسلم جهله ينبغي أن يتعلم. قال: وأما الثاني من الأقسام فذكر الإمام أبو محمد الحسين البغوي القول الثاني أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، يعني إذا كان للصبي مال وكان مثلا مال اليتيم وهكذا. وقال: والثاني من مال الولي لعدم الضرورة إليه. واعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية، وهي واجبة عليها كالنفقة، واخد بالك، واجبة على المرأة أن تعلم أولادها، فواجب عليها أن تتعلم. ثم قال فرض الكفاية هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه من في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب فرض كفاية. لما تكلم الشيخ الإسلام على علم أصول الفقه البعض قال فرض كفاية والبعض قال ماذا؟ فرض عين. فقال بقول وسط هو الراجح أنه فرض عين لمن أراد أن يتصدى للتكلم في دين الله، لأنه لا يستقيم التكلم في دين الله له إلا إذا تحصل هذا، ومن هذا الباب فقد يتعين حفظ القرآن والتعلم والفتوى على بعض الناس، أما في أصلها هذه العلوم فإنها فرض كفاية. فرض العين ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله من مما يحتاجه من العبادات والمعاملات التي يمارسها. وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين كمسألة التعليم والفتوى وكذلك ما هو معلوم من باب الجنازات الجنائز من التغسيل والتكفين وكل هذا. ثم قال واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين أنه أسقط الحرج عن الأمة، واخد بالك هذا قام بشيء لو لم يقم به لأثمت الأمة. قال وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة وهذا هو الراجح. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيها وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقه. فالشاهد أن طالب العلم مما أراد أن يعلم نفسه ويعلم أهله وأولاده، فينبغي عليه أن يعلم ما ينبغي عليه أن يعلمه مما ذكرته من كلام ابن عبد البر وكلام النووي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.